إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المذاهب الهدامة التي يراد بها محو الإسلام وفتنة المسلمين الديمقراطية، وهذا المذهب الهدام بل والنحلة الفاسدة يصدرها الغرب إلى الشرق المسلم من أجل أن يحرف الناس عن العقيدة التي جاء بها نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل الله تعالى بها كتابه. وقد تضافرت أقوال المعرفين للكلمة على أن الديمقراطية كلمة لاتينية، وهي مكونة من شقين: الشق الأول ديمو وتعني الشعب، والشق الثاني كراتوس وتعني حكم أو سلطة. فاللفظ على ذلك يعني حكم الشعب أو الحكم للشعب، وهذا كلام منتشر فاش في جل بل في كل الكتابات التي تتحدث عن الديمقراطية، فاتفق الكاتبون على ذلك، وهو أن معنى الديمقراطية حكم الشعب أو الحكم للشعب أو حكم الشعب بالشعب للشعب. وإذا كان للديمقراطية مصطلحات عديدة، فإن لها مدلولا سياسيا، وهو الذي شاع استعماله في كل الأدبيات والفلسفات القديمة والحديثة، وأنها مذهب سياسي محض يقوم على أساس تمكين الشعب من ممارسة السلطة السياسية في الدولة. فالكلمة العليا والمرجعية النهائية عند الديمقراطيين إنما هي للشعب ولا شيء يعلو فوقه، فهي تعني أن يضع الشعب قوانينه بنفسه وأن يحكم نفسه بنفسه ولنفسه. فهذا هو المدلول السياسي للديمقراطية، أن الشعب يضع قوانينه بنفسه وأن يحكم نفسه بنفسه ولنفسه. والحكومة التي تقبلها النظرية الديمقراطية هي الحكومة التي تقر سيادة الشعب وتكفل الحرية والمساواة السياسية بين الناس، وتخضع فيها السلطة صاحبة السلطان لرقابة رأي عام حر له من الوسائل القانونية ما يكفل خضوعها لنفوذه. كان ما تبلور في الفكر القانوني السياسي تحت مصطلح السيادة الانطلاقة لهذه الأفكار ولشيوعها بين القانونيين، وقد عرفت السيادة بأنها سلطة عليا مطلقة لا شريك لها ولا ند، متفردة بالتشريع الملزم فيما يتعلق بتنظيم شؤون الدولة أو المجتمع، ولها حق الأمر والنهي والتشريع والإلزام بذلك، لا يحد من إرادتها شيء خارج عنها، ولا تعلوها أو تدانيها سلطة أخرى. والسيادة في الفكر الديمقراطي إنما هي للشعب. ولو لم يكن إلا هذا لاستدل العبد على خطورة هذا الأمر وعلى منافاته كلية لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مبدأ السيادة ومصطلحها هو أن السيادة سلطة عليا مطلقة لا شريك لها ولا ند، متفردة بالتشريع الملزم فيما يتعلق بتنظيم شؤون الدولة أو المجتمع، لها حق الأمر والنهي، ولها حق التشريع والإلزام بذلك، لا يحد من إرادتها شيء خارج عنها، ولا تعلوها أو تدانيها سلطة أخرى. هذه السيادة في الفكر الديمقراطي لمن؟ للشعب. لأننا لو نظرنا في السيادة بذلك التعريف الذي مر وفي بيان أركانها لقلنا لو لم يخبرنا أحد أن السيادة في الفكر الديمقراطي إنما هي للشعب لقلنا هذا حق الله، فالله تبارك وتعالى له السيادة المطلقة لا شريك له ولا ند، متفرد بالتشريع الملزم فيما يتعلق بتنظيم شؤون البشر، له حق الأمر والنهي وله حق التشريع والإلزام، ولا يحد من إرادته سبحانه وتعالى شيء، فإرادته تعالى نافذة ومطلقة ولا تعلو سيادته أو تدانيها سلطة أخرى. لو قلنا ذلك بالنسبة لله تبارك وتعالى فهذا صريح الإيمان، ولكن في الفكر الديمقراطي هذه السيادة للشعب. ولكن ما الأساس الذي يعتمد عليه الفكر الديمقراطي في إرجاع السيادة للشعب؟ القوم يسوغون نسبة السيادة إلى الشعب انطلاقا مما يسمى بنظرية العقد الاجتماعي. فما هي نظرية العقد الاجتماعي؟ اشتهر من المتكلمين بنظرية العقد الاجتماعي ثلاثة أشخاص: توماس هوبس وجون لوك وجان جاك روسو. هؤلاء وضعوا الأسس لتلك النظرية وهي نظرية العقد الاجتماعي. وجوهر النظرية يقوم على تصور أن الناس في أول أمرهم كانوا يعيشون حياتهم الفطرية البدائية، وكانت حياة غير منظمة، فلم يكن لهم تشريع يحكمهم ولا دولة أو مؤسسة تنظم معاملاتهم وترعى شؤونهم، وأن الناس في طور لاحق من حياتهم احتاجوا إلى التشريع الحاكم والدولة التي تنظم أمور حياتهم، وهم لأجل ذلك عقدوا فيما بينهم عقدا لإقامة السلطة التي تحكمهم وتنظم شؤونهم ومعاملاتهم وتحفظ عليهم ما بقي من حقوقهم وحرياتهم. السلطة بحسب هذا التصور قامت بناء على الإرادة الشعبية، لذلك كان الشعب صاحب السيادة. هذا هو جوهر نظرية العقد الاجتماعي. ما معنى ذلك؟ معناه أن هذه النظرية تخالف الحقائق الثابتة في جميع الرسالات التي تبين أن الله تعالى خلق الخلق جميعهم، وابتدأ خلق البشر بخلق آدم عليه السلام، وأنزل عليه الشريعة الهادية إلى صراط مستقيم. ذلك أن هذه النظرية إما أنها تصورت الناس وكأنهم وجدوا من غير خالق لهم، وأنهم وجدوا هكذا غير منظمين وبغير شريعة هادية أو قانون حاكم، فهذا مما يدعوهم إلى القول بأنهم كانوا يعيشون حياتهم الفطرية البدائية وكانت حياة غير منظمة ولم يكن لهم تشريع يحكمهم إلى غير ذلك، كأنهم كانوا مجتمعا حيوانيا. فهؤلاء تصوروا الناس وكأنهم وجدوا من غير خالق أو وجدوا هكذا غير منظمين وبغير شريعة هادية أو قانون حاكم. ومما يرشح ذلك أن من هؤلاء المتكلمين بهذه النظرية من يعد من المفكرين اللادينيين، فكأنه لا يعترف بوجود الخالق، وبالتالي فهذا الإنسان وجد على الأرض هكذا، ولا يعني هذا المفكر نفسه في النظر من أين جاء هذا الإنسان هذا الجنس إلى هذه الأرض إلى هذه الحياة، فهو يفترض أن هذا الجنس قد وجد هكذا ولا يؤمن بالخالق العظيم، وأن الناس عاشوا كما تحيا الحيوانات من غير قانون ينظم حياتهم، من غير شريعة هادية تنظم لهم أمورهم. فهذا وإما أنها تعترف بوجود خالق، يعني نظرية العقد الاجتماعي، لكن الخالق في هذه النظرية لا فعل له إلا مجرد الخلق. أما أن يرسل من عنده رسلا إلى الناس ليعلموهم ويرشدوهم ويهدوهم ويأمروهم بالخير ولكي ينهوا الناس عن الشر وينظموا شؤونهم ومعاملاتهم، فهذا لا وجود له في نظرية العقد الاجتماعي، لأن ذلك لو كان موجودا في تلك النظرية ما احتاجوا إلى تصور هذا العقد الذي عقدوا، لأنهم افترضوا أنه لا خالق أو أنهم اعترفوا بوجود الخالق ولكن لا فعل له سوى الخلق، وعليه فالبشر يحتاجون إلى تعاقد بينهم، هو العقد الاجتماعي، من أجل وضع ما يحكمون به وما ينظم حياتهم فيما بينهم. فهم نظرية العقد الاجتماعي من أهم ما يكون عند النظر فيما يتعلق بالديمقراطية. فمن لم يفهم حقيقة نظرية العقد الاجتماعي فلن يعرف معنى محاربة العلماء المسلمين الذين هم على الجادة والذين يفهمون حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لن يفهموا صراع هؤلاء مع الديمقراطيين أو مع غيرهم من المخدوعين، لأن ما يأتي بعد من النظم الديمقراطية ومن كل ما يتعلق بهذا الأمر إنما هو مؤسس على نظرية العقد الاجتماعي. ونظرية العقد الاجتماعي كما مر، مجموعة من البشر في قطعة من الأرض وجدت من غير خالق، أو أوجدها خالق غير أنه ليس له من وظيفة سوى الخلق، فترك هؤلاء فهم يعانون ما يعانون بينهم من اعتداء بعضهم على بعض ومن قتل بعضهم بعضا، ليس هناك ما يحكمهم، فتعاقدوا فيما بينهم على بعض الأمور التي تنظم شؤونهم وتحكم حياتهم. هذا هو العقد الاجتماعي. من البين أن نظرية العقد الاجتماعي تناقض القرآن الكريم مناقضة صريحة ظاهرة، فالقرآن الكريم يخبرنا أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام أول الناس، ثم أهبطه هو وزوجه إلى الأرض بعدما وسوس إليه الشيطان فأوقعه في مخالفة ما أمره الله به، ثم أنزل الله إليه الشريعة الهادية التي أمره أن يعمل بها هو وأولاده، ثم لم يزل يرسل رسله وينزل كتبه لهداية الناس وإرشادهم ودعوتهم إلى الحق وتنظيم شؤونهم ومعاملاتهم. هذا اعتقادنا الذي دلنا عليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد، ودلنا عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ولكن الديمقراطية التي أسست على نظرية العقد الاجتماعي لا تلتفت إلى هذا، فتعطي البشر حق التشريع للبشر وتجعل السيادة المطلقة للناس للشعب، مع أنها لله رب العالمين وحده. إذا فهمنا هذا علمنا أن الديمقراطية مصادمة لأصل التوحيد لا لكماله، هي مصادمة لأصل التوحيد، فهي نحلة فاسدة بالمرة وعقيدة باطلة بمرة، ولا يصح إطلاقا أن يجنح إنسان إليها في شيء. فما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في بطلان آليات الديمقراطية، فروحها باطلة وآلياتها باطلة أيضا، ليس كما يدندن القوم اليوم ويقولون لها روح وهذا شرك لا نقبله، ولها آليات وهذه يمكن أن نفيد منها وأن نوظفها لخدمة دين الله رب العالمين، فهذا وهذا باطل. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وحكى الله تعالى جواب أهل النار عندما سئلوا عن النذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فأخبرنا الله تبارك وتعالى أنه ما من أمة إلا وأرسل إليها رسولا وأقام عليها الحجة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بل يقر الكفار أنفسهم بأن الله تبارك وتعالى أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فأين هذه الحياة الفطرية البدائية التي لم يكن فيها تشريع حاكم ولا قانون هاد كما تدعي نظرية العقد الاجتماعي وعليها أسست الديمقراطية، وتتمثل ممارسة الشعب للسيادة في الفكر الديمقراطي في ثلاثة جوانب رئيسة، هي إصدار التشريعات العامة الملزمة للجماعة التي يجب على الجميع الالتزام بها وعدم الخروج عليها، وهذه تمارسها السلطة التشريعية. المحافظة على النظام العام وإلزام الناس بالخضوع له وعدم الخروج عليه في ظل تلك التشريعات التي تقدم الحديث عنها والتي هي من وضع السلطة التشريعية، مع إدارة الدولة والعمل على تحقيق أهدافها من خلال الهيئات والمؤسسات المتعددة التابعة له، هذه تمارسها السلطة التنفيذية. فسلطة تشريعية تضع التشريع، تشرع وتقنن القوانين وتضع الأسس، وتقوم السلطة التنفيذية بإخضاع الناس لتلك القوانين والتشريعات التي وضعتها السلطة التشريعية. قد تقع منازعات بين المواطنين أنفسهم أو بين المواطنين والسلطة التنفيذية التي هي الحكومة. حل المنازعات سلميا بين المواطنين أنفسهم أو بين المواطنين والحكومة انطلاقا من هذه التشريعات التي وضعتها السلطة التشريعية، حل المنازعات سلميا إلى غير ذلك، هذا كله تمارسه السلطة القضائية. فعندنا كما ترى ثلاث سلطات: سلطة تشريعية، وسلطة تنفيذية، وسلطة قضائية. هذه السلطات الثلاث في العملية الديمقراطية. فمن هذا العرض يتبين أن السلطة التشريعية من الناحية النظرية هي أم السلطات الثلاث، لأنها هي الحاكمة على الجميع، وإن كان الواقع يختلف كثيرا عن المفترض في النظرية، يعني عند التطبيق في المجتمعات الديمقراطية قد يتخلف هذا، حيث تتجه كثير من النظم في تطبيقاتها المعاصرة للديمقراطية إلى تقوية السلطة التنفيذية في مقابل السلطة التشريعية. ولكن في أصل النظرية أن أم السلطات هي السلطة التشريعية. فالسلطة التنفيذية تنفذ القوانين التي وضعتها السلطة التشريعية، والسلطة القضائية تقوم بحل المنازعات سلميا بين المواطنين أنفسهم وبين المواطنين والسلطة التنفيذية، تأسيسا على ما وضعته السلطة التشريعية من القوانين. فعليه تكون السلطة التشريعية هي الأصل. السلطة التشريعية في النظام الديمقراطي أم السلطات الثلاث. هذا على حسب أصل النظرية، قد يختلف ذلك عند التطبيق كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى إن الديكتاتورية وحتى إن الحكم الشمولي أحيانا يتستر بستار ويتغطى بغطاء من الديمقراطية، من أجل أن يكون هنالك من الغطاء للعسف والجور والظلم ما يمكن أن يتجمل به النظام الشمولي أمام العالم. وتتطور الديمقراطية باختلاف الزمان والبيئات، فالديمقراطية تطورت مع الزمن تطورا كبيرا، ولم تبقى على شكلها الأول الذي ظهرت به أول مرة في أثينا سبارتا، لأنهم كانوا يحاولون أن يكون الشعب بلا ممثلين، أن يكون الشعب نفسه هو الذي يحكم نفسه بنفسه. ولكن تطورت المسائل فيما بعد كما هو معلوم وكما هو حادث، أن يقوم كل قطاع من قطاعات الشعب في بقعة جغرافية باختيار ممثلين له ليكونوا في المجلس النيابي أو في المجلس التشريعي. وأما أول ما ظهرت فقد كانت على هذه الصورة التي بدأت بها أول مرة: الشعب يحق له الحكم بالنسبة للعدد الفعلي، أخرج منه الأرقاء كما أخرج منه النساء في مجتمع أثينا وكذلك في إسبارتا، أخرجوا النساء وأخرجوا الأرقاء، كما اشترطوا لذلك بعض الشروط كامتلاك نصاب مالي معين والتمتع بكفاءة أو وجاهة في المجتمع. وبمرور الزمن تغير كثير من كل ذلك إلى أن وصل الآن إلى حق الاقتراع العام، الذي يحق فيه لجميع أفراد الشعب الذين بلغوا سنا معينة يحددها النظام أن يشاركوا في العمليات السياسية على أساس المساواة التامة بين الجميع. اختلفت الصورة التي يمارس بها الشعب الحكم عما كان من قبل، فبعد أن كان الحكم يباشر من قبل الشعب بلا واسطة فيما عرف بالديمقراطية المباشرة، احتاجوا مع تطور الأوضاع والانتقال من دولة المدينة صغيرة المساحة قليلة العدد إلى الدولة القومية التي تمتد مساحتها ويكثر عديدها، مع قيام كثير من العوائق في سبيل العمل بالديمقراطية المباشرة. هم يأتون بالسادة، ومن يمتلك نصابا معينا من المال ومن له وجاهة اجتماعية، ويخرجون الأرقاء والنساء ومن لا تتوفر فيه الشروط، ويكون هؤلاء الذين قد وقع الاختيار عليهم وتوفرت فيهم الشروط هم الذين يحكمون مباشرة فيما يسمى بالديمقراطية المباشرة بلا تمثيل نيابي كما جد بعد. فلما امتدت رقعة الدولة وصارت قومية تعذر أن يكون الأمر على حسب الديمقراطية المباشرة، فتغيرت الصورة من الديمقراطية المباشرة إلى الديمقراطية غير المباشرة، وهي الديمقراطية النيابية. الديمقراطية النيابية ديمقراطية غير مباشرة، ينوب فيها عن الشعب أفراد من الشعب يختارهم الشعب بنفسه ليحكموا بدلا عنه كما هو الواقع، فهذه ديمقراطية غير مباشرة، أو هي الديمقراطية النيابية، يقوم الشعب باختيار نواب عن هؤلاء هم الذين يكونون سلطة تشريعية، وهي التي تشرع لهذا الشعب نيابة عن الشعب. الديمقراطية المباشرة كانت كما مر، ثم لما تعذر الأمر صاروا إلى الديمقراطية النيابية أو غير المباشرة. فما ظهر التزاوج لاحقا بين الصورتين المباشرة والنيابية فيما سمي بالديمقراطية شبه المباشرة، وذلك من أجل التغلب على بعض السلبيات التي ظهرت لاحقا عند التطبيق من الاقتصار على الديمقراطية النيابية وإلغاء الديمقراطية المباشرة كليا، حيث لا يكون النظام نيابيا صرفا، بل تكون هناك موضوعات يحكم فيها الشعب حكما مباشرا كما في حالة الاستفتاء، فهذه ديمقراطية شبه مباشرة، والاستفتاء هو طرح الموضوع المراد طلب الرأي فيه على الشعب مباشرة وفق أنظمة محددة من غير اللجوء إلى نواب الشعب، بل يرجع إلى الشعب نفسه. هناك صور أخرى من الديمقراطية شبه المباشرة كالاعتراض الشعبي على بعض القوانين أو الاقتراح الشعبي إلى غير ذلك مما يعدونه في هذا الباب، مع العلم أن ضوابط هذه الأمور تختلف من نظام إلى نظام آخر، كما أن هذه الصور قد لا توجد جميعها في نظام واحد، بل تقتصر غالبية الأنظمة على الأخذ ببعض هذه الصور، وهذا يكفي في اعتبار النظام الديمقراطي الذي يأخذ ولو بصورة واحدة منها أنه يمارس الديمقراطية شبه المباشرة. ومن الصور في الديمقراطية شبه المباشرة ما يحدث في حالة الاستفتاء، يطرح الموضوع كما هو معلوم على الشعب، والشعب يخرج من أجل أن يبدي رأيه في هذا المشروع، يوافق أو لا يوافق، يقر أو لا يقر. هذه الصور الثلاث الرئيسة التي مورست بها الديمقراطية على مدار التاريخ: ديمقراطية مباشرة كما كان في أثينا وإسبرطة، أخرجوا الأرقاء والنساء ومن لا تتوفر فيه الشروط، ثم كان بعد ذلك الذين توفرت فيهم الشروط هم الذين يمارسون الحكم ويضعون القوانين بطريقة مباشرة، فهذه الديمقراطية المباشرة. لما امتدت رقعة كل دولة وصاروا إلى الدولة القومية تعذر ممارسة الديمقراطية المباشرة، فصاروا إلى الديمقراطية النيابية. ثم لما وجدوا أن الديمقراطية النيابية فيها من السلبيات الكثير، جنحوا إلى ما يسمى بالديمقراطية شبه المباشرة. هذه الصور الثلاث الرئيسة التي مورست بها الديمقراطية على مدار التاريخ. وإن كانت صورة الديمقراطية في كل بلد من البلدان الديمقراطية قد أخذت طابعا إقليميا متميزا، بحيث تختلف صورة التطبيقات العملية للديمقراطية من بلد إلى بلد، بل تختلف في البلد الواحد من جيل إلى آخر، وهذا شيء متوقع وليس بالغريب. لما؟ لأن الديمقراطية من التصورات البشرية، ليست وحيا معصوبا، هي من أفكار الناس، فلا بد أن تتبدل ولا بد أن تتغير، ليس لها ثبات لأنها من وضع البشر، فيحيط بها القصور من كل جانب، فكلما بدا قصور في جانب حاولوا أن يرقعوا ذلك الجانب، فيبدو فيه قصور بعد حين، لأن البشر لا يصلح أن يشرعوا للبشر، وإنما الذي يشرع للبشر هو خالقهم، فهو بهم أعلم، وهو علام الغيوب، وهو على كل شيء قدير، وهو الحكيم الخبير. تعددت أيضا أشكال الحكومات النيابية، وهناك النظام الرئاسي حيث تتركز السلطة في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب، هو الذي يعين الوزارة، ويكون هناك فصل شبه حاد بين السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وبين السلطة التشريعية البرلمان، فهذا هو النظام الرئاسي. هناك النظام البرلماني حيث تتركز السلطة في يد مجلس أي برلمان منتخب من الشعب، هو الذي يعين الوزارة، ويوجد هنا تداخل بين أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وأما في النظام الرئاسي فهناك فصل شبه حاد بين السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وبين السلطة التشريعية البرلمان. وأما في النظام البرلماني فتتركز السلطة في يد مجلس أي برلمان منتخب من الشعب، هو الذي يعين الوزارة، ويوجد هنا تداخل بين أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. هناك نظام حكومة الجمعية حيث تتركز السلطة في يد جمعية منتخبة من الشعب، وهي تجمع في يدها سلطات واختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهناك جدل حاد كما هو معلوم في مصر وفي غيرها مما جرى عليه ما يسمى بالربيع العربي، في هل يكون النظام رئاسيا أو يكون النظام برلمانيا. هناك جدل حاد الآن، ولم يستقر القوم على قرار إلى الآن. مع كل هذه التطورات والتغيرات في الأشكال والصور على امتداد الزمن وتعدد الأنظمة في الدول المختلفة، ظل الفكر الديمقراطي ومن ورائه الأنظمة الديمقراطية ظل دوما يحافظ على أمر جوهري لم يحد عنه أبدا، وهو الأمر الذي تكون اسمها منه أي الديمقراطي، وهو الحكم للشعب. فمهما اختلفت صور الديمقراطية ومهما اختلفت صور الحكم الديمقراطي من نظام رئاسي إلى نظام برلماني إلى نظام حكومة الجمعية، لا بد من رعاية الأمر الذي تكون اسم الديمقراطية منه، وهو الحكم للشعب، على الأقل من الناحية النظرية. والتعريف في الحقيقة إنما يصدق بالنسبة للشعب من الناحية السلبية، إذ إنه يخرج كل مصدر غير شعبي عن الحكم، وهو المفهوم من كون الحكم للشعب، أي لا دخل للدين أو المصدر الإلهي في التشريع، لكنه في المقابل لا يضمن أن يكون الحكم فعلا للشعب كما يزعم الفكر الديمقراطي. وهذا أمر سيتضح إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى في النظام الديمقراطي لا يكون الشعب حاكما، بل إن الذين يحكمون في الغالب إنما يحكمون لا بحكمهم ولا بمرادهم، وإنما يفرض عليهم الحكم فرضا، وليس هناك ما يمكن أن يقال إنه تطبيق حتى لهذه النحلة الباطلة، أن يقال له إنه تطبيق نظيف فيحكم فيه الشعب نفسه بنفسه، هذا لا يكون. غير أن الديمقراطية مهما اختلفت الصور تحافظ على أن يكون الحكم للشعب، هذا هو معنى الديمقراطية، حكم الشعب للشعب بالشعب، أو حكم الشعب، هذا معنى الديمقراطية، فهم يحافظون على ذلك في جميع الأنظمة وفي جميع الصور، ولا شيء يعلو على هذا المبدأ، أن الحكم للشعب وأن السيادة للشعب، وكل سلطة في المجتمع فإنما تستمد منه، أي من هذا المبدأ أن الحكم للشعب، والشعب كله له الحكم، الأغلبية لها حق التفرد بالحكم، والأقلية لها حق المعارضة للأغلبية. أثر الفكر الديمقراطي على الدساتير العربية، والدستور هو أبو القانون، وهو جملة المواد الكلية الحاكمة التي تؤسس عليها القوانين، فإذا خالف تشريع قانوني أصلا من أصول الدستور أو خرج عنه فإنه يعد غير دستوري، ويطعن عليه بعدم الدستورية، وحينئذ يلغى لأنه مخالف للدستور. فالدستور هو في الأصل مجمل ما يتعاقد عليه البشر الذين يحيون في رقعة من الأرض، فهو الصورة التي تأتي بها نظرية العقد الاجتماعي، هؤلاء الناس تعارفوا على أن يحكموا بهذه الصورة فيما يتعلق بدياناتهم، بحرياتهم، بحركة حياتهم، إلى غير ذلك من تلك النظم الحاكم. فتأثرت الدساتير العربية بالفكر الديمقراطي أكبر تأثير، وقد ظهر تأثير الفكر الديمقراطي واضحا في دساتير البلاد العربية التي كتبت في بدايات القرن العشرين وما تلا ذلك. في الدستور المصري المادة رقم 3 السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، هذا موجود في المادة 3، والناس خرجوا من أجل تثبيت المادة 2، وهذه ماذا نصنع بها؟ هذه تقرر أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها. وفي المادة 86 من الدستور المصري يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع. في الدستور السوري المادة رقم 2 في الفقرة 2 السيادة للشعب، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور. وفي المادة رقم 50 من الدستور السوري يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور. وفي دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 في الباب الأول في الفقرة 2 السيادة للشعب، وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذا الدستور والقانون. وفي الدستور الأردني في المادة 24 الأمة مصدر السلطات، وفي المادة 25 تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك. وفي الدستور التونسي المادة رقم 3 الشعب التونسي هو صاحب السيادة، يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور. وفي المادة 18 يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي. وفي الدستور الجزائري المادة رقم 6 الشعب مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك للشعب وحده. وفي المادة رقم 7 السلطة التأسيسية ملك الشعب، يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختاره. وفي المادة 98 يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه. وفي الدستور المغربي مادة رقم 2 السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية. وفي الدستور القطري المادة 59 الشعب مصدر السلطات، ويمارسها وفقا لأحكام هذا الدستور. وفي المادة 61 السلطة التشريعية، يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور. وفي الدستور الكويتي المادة 51 السلطة التشريعية، يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور. بقية الدساتير المدونة لا تخرج عن ذلك من حيث المضمون، وإن اختلفت الصيغ، كما أن الدساتير تنص على أن نظام الحكم نظام ديمقراطي، وهي الصيغة السياسية لمصطلح السيادة الشعبية. مصطلح السيادة الشعبية كما مر تعريفه أنه لا سلطة تعلو فوق سلطة الشعب، وأن الشعب وحده هو مصدر السلطات. صيغة هذه الكلمات صياغة سياسية، فقيل هو نظام حكم ديمقراطي، هي الصياغة السياسية لمصطلح السيادة الشعبية. من أعظم ما يدندن حوله فيما يتعلق بالنظام الديمقراطي ما يتعلق بالحريات، والحقوق والحريات في النظام الديمقراطي على حسب ما قررت الشعوب الغربية التي تصدر الديمقراطية الآن للمنطقة الإسلامية العربية، بل وتفرضها على المسلمين فرضا. قرروا أن السيادة للشعب وله السلطان المطلق، وقرروا أيضا للأفراد التابعين لذلك النظام الجاهلي حقوقا وحريات مكفولة بالقانون. الحريات المكفولة في النظام الديمقراطي هي حرية العقيدة، حرية الأخلاق وتسمى بالحرية الشخصية، حرية الرأي والقول، حرية الكسب والإنفاق، حرية التعلم والتعليم، حرية السكن، حرية الانتقال أو التنقل. هذا بإجمال. وأما من حيث التفصيل، فحرية العقيدة في النظام الديمقراطي تعني حرية الردة، حيث يعطي النظام الديمقراطي كل فرد حريته في أن يغير دينه وعقيدته كلما أراد ذلك، لا سلطان لأحد عليه، وفي هذا ممتلك لمطلق الحرية، يفعل ما يشاء، ينتقل من هذا الدين إلى هذا الدين ما بين عشية وضحاها، وفي اليوم الواحد يغير دينه مرات، لا يؤاخذه أحد ولا يرادعه. يقولون هذه حرية الاعتقاد، وهي مكفولة للأفراد في النظام الديمقراطي، وكل إنسان حر فيما أعتقده، وليس لأحد أن يعترض عليه. هذه حرية الردة، حيث يعطي النظام الديمقراطي كل فرد حريته في أن يغير دينه وعقيدته كلما أراد ذلك، وليس لأحد الاعتراض عليه. فله أن يعيش مسلما مثلا أول حياته، فإذا بدا له أن يغير عقيدته ويتحول إلى النصرانية أو اليهودية عياذا بالله، أو ما يختاره من ملل أخرى كالهندوكية والبوذية والعلمانية أو غيرها، فله مطلق الحرية في ذلك. حريته هذه مكفولة له بالقانون، له مطلق الحرية في أن يتحول من دين إلى دين، وحريته هذه مكفولة له بالقانون، فينبغي احترامها احتراما للقانون، فاحترام القانون عندهم واجب عيني، فهذه مسؤولية السلطة القضائية التي تقضي بين الناس بما شرعته السلطة التشريعية، ولا يستطيع أحد أن يطالب بحد الردة طالما يعيش المرء في ظل النظام الديمقراطي. في ظل النظام الديمقراطي إذا غير ابن دينه فليس لأبيه أن يحاسبه، ولا يستطيع أن يرفع أمره إلى القضاء مطالبا بإقامة ما يتوجب عند الردة، لأن النظام الديمقراطي يكفل لكل حرية الاعتقاد، وهذا يرجع إلى السلطة القضائية، والسلطة القضائية ستقضي بين الناس بما شرعته السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية قضت بأن حرية الاعتقاد مكفولة لكل من يحيا تحت ظل النظام الديمقراطي، وعليه فليغير الإنسان دينه كما يشاء ومتى شاء، فيصبح مسلما ويمسي نصرانية ويمسي نصرانيا ويصبح يهودية أو بوذية أو هندوكية كما يشاء، ليس لأحد عليه من سلطان. هذا كله في ظل النظام الديمقراطي، هذه حرية الردة. هل دعاة الديمقراطية من المسلمين يقرون بهذه الردة يا ترى؟ هل يقرون بهذه الردة؟ عليهم أن يحددوا موقفهم، فهم في مفترق الطرق، ليس أمامهم سوى الكفر أو الإيمان، لا توجد هنا منزلة بين المنزلتين، أي بين الكفر والإيمان. هذا ما يتعلق بحرية العقيدة. وأما حرية الأخلاق فهي من الحريات التي أجمع عليها الغرب والشرق معا، فكفار الشرق من الاشتراكيين قد يختلفون مع إخوانهم من الكفار في الغرب في بعض الحريات، لا سيما فيما يتعلق بالمال، كما هو الفرق بين النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي، ولكن هؤلاء وهؤلاء من الاشتراكيين والرأسماليين يتفقون معا في حرية الأخلاق دون قيد. يقرون جميعا أن للمرء أن يقضي وطره من أي امرأة حيثما تيسر له ذلك في الأماكن العامة والمنازل الخاصة ما لم يغصبها على ذلك، فإذا وجد الرضا فليس لأحد كلام. وأما في حال اغتصابها فلا بد للسلطة القضائية أن تتدخل في ذلك، لأن الشخص المغتصب يعد مجرما ومذنبا لمخالفته القانون، حيث ارتكب جريمة الاغتصاب لا جريمة الزنا. جريمة الزنا ليست مجرمة في النظام الديمقراطي، يعني إذا وقع بالتراضي ليس لأحد أن يتكلم، وإنما العقاب يكون على من أجبر، فمن أجبر هو الذي يعاقب، ويعاقب على أي شيء؟ على جريمة الاغتصاب لا على جريمة الزنا، لأن فاحشة الزنا ليست جريمة في حد ذاتها في ذلك النظام المجرم، وإنما الجريمة الاغتصاب. هذه المادة من قانون الحريات الخلقية أو من الفوضى الخلقية، مطبقة ومعمور بها في بعض البلاد العربية التي ترفع شعار الديمقراطية، وهي مع ذلك دولة عربية إسلامية لا غبار على إسلامها. هذه الدول العربية الديمقراطية تجري وراء الغرب النصراني الذي انتهت حريته إلى إقرار عقد نكاح رجل على رجل تحت إشراف الكنائس بمباركة شرعية دينية، وكذا تتزوج المرأة المرأة بعقد في الكنيسة وبمباركة الرب عندهم لا بأس. هذه المادة من القانون منصوص عليها في قانون دولة غربية كبيرة ومشهورة، فمن وقع أنثى بغير رضاها كما هو في قانون العقوبات المصري في المادة 73 بعد 200 وما بعدها، وكل من وقع أنثى بغير رضاها، وما برضاها فما لك أنت. على كل حال، هذه الديمقراطية الملعونة تصادم أصل الإسلام لا كماله، تصادم أصل الإيمان لا كماله. هذه ديانة برأسها، وهي ديانة فاجرة ماكرة. من الحريات التي يتبجح بها الديمقراطيون حرية الرأي أو حرية القول، إذ يرى النظام الديمقراطي أن الإنسان له حقوق بحكم كونه إنسانا بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، ويسمون تلك الحقوق بالحقوق الطبيعية، فهي مكفولة للإنسان من حيث هو إنسان. ومن حقوق كل إنسان أنه حر في كل ما يريد أن يقوله، وله أن يعبر عما في نفسه بما شاء وبأي أسلوب أراد، لا فرق عندهم بين الإساءة والإحسان ولا الحسن ولا القبيح، بل هذا تقسيم غير وارد في ذلك النظام الفاجر. حرية القول أو حرية الرأي هي الحرية التي يتمناها وينادي بها المثقفون المتأثرون بالثقافة الغربية في البلدان الإسلامية العربية. ينقصهم الفقه في الدين، ينقصهم معرفة حقيقة التوحيد، وإلا لميزوا بين الإسلام والكفر، وبين الإيمان والشرك، والعرف ما يخالف الدين الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. في النظام الإسلامي حرية القول وحرية الرأي وحرية التعلم والتعليم وحرية الكسب والإنفاق وحرية السكن والانتقال والسفر والحرية الشخصية الفردية. في النظام الإسلامي هذه الحريات يتمتع بها كل من يؤمن بالنظام الإسلامي، بيد أنه لا توجد في الإسلام حرية مطلقة من غير قيد في كل ما مر ذكره، بل جميع الحريات مقيدة بقيود الشريعة الإسلامية التي نظمت للناس حياتهم حتى غيرت حياتهم وميزتها من حياة الحيوانات. للرجل مثلا أن يختار الزوجة التي يسكن إليها بحريته، ثم يتم زواجها برضاها وبموافقة وليها، ويتم بواسطة ولي معتبر في الشرع وشهود، ولا يجوز له أن يضم إليها أختها ولا خالتها ولا عمتها لورود النهي عن الجمع بين الأختين في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، أي حرم عليكم الجمع بين الأختين، فأنه معطوف على قول حرمت عليكم أمهاتكم. وكذلك جاء النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، كما لا يخفى على طالب علم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري في كتاب النكاح لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. كذلك إذا أراد الزوج أن يغش امرأته التي توفرت الشروط الشرعية في دخوله عليها، إذا أراد غشيانها فعليه أن يتجنب أيام الحيض والنفاس وألا يأتيها في الدبر. إذن تقيد تلك الحرية بهذه القيود الشرعية، فهو حر في معاشرة امرأته وإتيانها في ليله ونهاره ما لم يكن صائمة، ويأتيها على أي وضع كانت، قائمة أو قاعدة أو مضجعة، عملا بقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ولكن بالضوابط الشرعية. فليس عندنا حرية مطلقة كما هو في النظام الديمقراطي. النظام الديمقراطي ليس هناك أعراض، ليس هناك نسب، ليس هناك شرف، ليس هناك عرض، وإنما هو اختلاط معيب. فمعلوم حتى عند الطيور والحيوانات أن الذكر يقتصر على أنثى، وأنها متى ما كان لها بعد ذلك من ولد أو من فرخ عند الطيور فإنها تقوم عليه وترعاه. هنا تخصص وتميز حتى بين الحيوانات والطيور، وأما في النظام الديمقراطي فكل ذلك لا وجود له. حرية التعلم والتعليم في النظام الإسلامي متاحة للمسلم الملتزم، كذلك لكل إنسان ذكرا كان أو أنثى. حرية القول وحرية الرأي في الإسلام بشرط التقيد بقيود الشريعة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح ويذكر، ولكن لا يسيء ولا يلعن ولا يقذف، ويتأدب بآداب الشريعة في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وأما ما يزعمه بعضهم من أن النظام الإسلامي يحول بين المرء وحرية القول والرأي، وأن تلك الحرية إنما تتوافر عند الغرب النصراني والشرق الكافري، ومعلوم أن الشرق الملحد ليس عنده حرية رأي بالمرة، وهو نظام شمولي قاس إلى أبعد درجات القسوة. وأما في المجتمع الغربي فيقولون إن حرية الرأي مكفولة كما هو معلوم، وقد مر ذكر المناقضة والمفارقة في هذا الأمر. ففي الغرب إذا تناول كافر منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برسم مسيء أو كلام بذيء ليس لأحد أن يحاكمه لأنها حرية رأي. وأما إذا تكلم عن يهود فالقانون يقضي بمحاكمته على أنه عدو للسامية، فهذه مفارقة عجيبة كما أثر. فبعض الناس يزعم أن النظام الإسلامي يحول بين المرء وحرية القول والرأي، ويدعي أن تلك الحرية تتوافر عند الغرب النصراني. هذا الذي يقول ذلك يعاني من مرض يسمى بالجهل المركب، يظن أنه عالم وهو جاهل، وعليه أن يدرس النظام الإسلامي دراسة فاحصة حتى يفرق بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي قبل أن يصدر الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. جميع الحريات التي أطلقها النظام الديمقراطي يقر الإسلام أكثر منها مقيدة بقيود الشريعة، ولا توجد في الإسلام حرية مطلقة منفلتة من قيود الشريعة كما مر. حرية التعلم والتعليم متاحة في الإسلام للمسلم الملتزم، فالإسلام لا يحول بينك وبين تعلم أو تعليم لكل ما هو نافع في دينك أو دنياك ما لم يكن ضارا، كتعلم السحر والكهانة والتنجيم وفي معنى ذلك، فهذا يحرمه دين الإسلام العظيم، رعاية للفرد نفسه ورعاية للمجتمع من حوله، وكذلك صيانة لدينه وعقيدته، فينأى به عن هذه الخرافات والحيل لكي يصحح عقله وينظف فكره وليستقيم سلوكه. فما حضر من ذلك فيه الحكمة، كل الحكمة في الحظر والمنع منه مما لا يخفى على عقل. حرية الكسب والإنفاق هذا باب واسع ومرغوب فيه، شريطة أن يكتسب ما له بالطرق المباحة ومن الحلال، ثم ينفق منه في مرضات الله تعالى من أداء الواجبات الكثيرة من الواجبات المالية ومن التطوع، مما أوجب الله عليه في ماله من الزكاة، وكذلك ما شرعه وندب إليه ورغب فيه من الصدقة وإعانة المحتاج وصلة المعدم إلى غير ذلك. ما دام يسلك المسلك الصحيح في الكسب فإن الإسلام لا يمنعه مهما اكتسب، المهم أنه يكتسب ماله بالطرق المباحة ومن الحلال، ويؤدي زكاته فلا تثريب عليه. ونعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام لم يدعو إلى الفقر ولم يدعو إلى الإغراق في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لماذا؟ هذا مؤسس على ما قبله، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها على حسب ما قسم الله رب العالمين، حتى تستكمل أجلها، فلن يموت إنسان قبل استكمال الأجل، وكذلك لن يموت إنسان قبل استيعاب الرزق المقسوم له. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فنهى عن الإغراق في الطلب ولم يدعو إلى الالتصاق بالأرض والخمول والجنوح إلى جهة الفقر، فلا هذا ولا هذا مما رضي الإسلام عنه، وإنما دعا إلى المنهج الوسط، أن يكتسب ما شاء بطرق صحيحة ومن الحلال، ويؤدي زكاة ماله، فلا يعد المال حينئذ كنزا فلا يلام عليه، بل إذا ما أنفق آتاه الله تعالى خيرا كثيرا. حرية السكن مكفولة للمسلم أن يسكن حيث شاء وفي أي بلد إسلامي أراد، هذا في الأصل، وفي أي حي أراد، في سكن يملكه أو يستأجره من مالك، لا في السكن الذي يستولي عليه غصبا أو بالحيل الشيطانية. كذلك كفل الإسلام للمسلم حرية التنقل والسفر، فللمرء حريته إذا كان سفره سفر طاعة أو كان سفرا مباحا ما لم يكن سفر معصية، وشريطة أن يتم ذلك بالوسائل المباحة. فيضاف إلى ذلك ما شرع الدين من القيود في سفر المرأة، أن يكون معها في سفرها زوجها أو أحد أقاربها ممن تحرم عليه تحريما مؤبدا كوالدها وأخيها وعمها، من أولئك الذين لا تكاد تصل إليها الذئاب إلا على أشلائهم، فهذا في مصلحة المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السفر قال: السفر قطعة من العذاب. فإذا سافرت المرأة وتعرضت لهذا العذاب فإنها تحتاج من يراعي أحوالها ويقوم على شؤونها ويخدمها ويدافع عنها. فقرر الإسلام أنه لا سفر للمرأة إلا بمحرم لمصلحتها هي. وهذا السفر معتبر في جميع وسائل السفر، من السيارة والباخرة والطائرة حتى على ظهور الإبل والحمير أو مشيا على الأقدام. وهذه القيود التي وضعها الإسلام لسفر المرأة تعد إكراما للمرأة، وتعد رفعا لمنزلتها وللمحافظة على كرامتها وشرفها، بخلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية الأولى قبل الإسلام من إهانة المرأة وعدم اعتبارها، وما تدعو إليه الجاهلية الحديثة من الفوضى المروعة التي تحاول أن تخرج المرأة من حشمتها برفض حجابها والتنكر لخلق الحياة. حرية العقيدة واختيار الإنسان ما يحلو له من الأديان والملل والأفكار، موقف الإسلام منها واضح جدا وصارم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: من بدل دينه فاقتلوه. فمحاولة عدم التقيد بنظام الإسلام ومحاولة عدم الرضا عنه، بل محاولة الانفلات من قيود الإسلام وشروطه في كل ما مر من الحريات، لا يفسر بشيء سوى الكفر بالله الذي أنزل هذه الشريعة المنظمة لحياة الناس بشروطها وقيودها، تكريما لهم ورفعا لمكانتهم، حيث يفارقون بذلك البهائم. هذه الحريات كما مر يعدها الديمقراطيون أعظم فائدة وأكبر ثمرة يتحصل عليها الذي يعيش في ظل النظام الديمقراطي، فأقولون هو يتمتع بحريته، وهي حريات كما ترى ليست لها قيمة، وإنما هي ضارة أبعد ما يكون الضرر، فإطلاق الحريات في الاعتقاد وكذلك إطلاق الحريات في ما يتعلق بالرأي إلى غير ذلك من تلك الحريات التي هي فوضى أخلاقية في حقيقة الأمر، والتي هي انعتاق من كل أمر إلهي وإرشاد نبوي لكي يتدنى المجتمع الإنساني إلى أسفل من المجتمع الحيواني. فالمجتمع الحيواني مهما بدا منفلتا فيما يتعلق مثلا بصور الحياة المختلفة من المطعم و المعيشة وما أشبه في المجتمعات الحيوانية التي تحيا حتى في الغابات، إلا أنه له ضوابط تتعلق بالمسألة الجنسية مثلا، فإن الحيوان يواقع الذكر أنثاه، فإذا علقت فإنه لا يقربها بعد حتى تضع حملها، وليس كذلك الشأن في الإنسان. فالأمور منظمة، جعلها الله تبارك وتعالى غريزة وفطرة فطر الحياة عليها. وأما هؤلاء الشياطين فإنهم يحاولون أن يعودوا بالإنسان إلى أسوأ مما كان عليه في الجاهلية الأولى، لأنه كان حتى في الغرب كانت الغيرة موجودة لا مفقودة، وما حزام العفة عن الأذهان ببعيد. وقد كان الواحد منهم إذا أراد السفر ذهب إلى الحداد ليصنع للمرأة حزاما حديديا يغطي قبلها ودبرها ويلتف على وسطها ويجعل عليه قفلا ثم يسافر. فالغيرة كانت موجودة. وأما الآن فيتم تبادل الزوجات، يتبادلون الزوجات لا حرج. هذه الغيرة قد انعدمت، وهذا ضد الطبيعة الإنسانية والفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليه. فإن الله تبارك وتعالى فطر الناس على ذلك، بل الحيوانات فطر الله رب العالمين الحيوانات في الجملة على ذلك، لم يخرج عن ذلك إلا الخنزير، فهو الحيوان الوحيد الذي يمكن أن يرى أنثى يواقعها ذكر سواه ويمضي لا يولي ولا يلتفت وكأن شيئا لم يقع. ماذا يريدون بهذه المجتمعات الإسلامية النظيفة تحافظ على الشرف والعفة وتدعو إلى العفاف والنزاهة؟ الديمقراطي، نظام للحكم يكون الشعب فيه رقيبا على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية، ويكون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين. ديموس الشعب، كراتوس سلطة، ديموكراسي معناها الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب، وتعرف بأنها نظام سياسي يوفر فرصة المشاركة لكل أعضاء المجتمع الذين لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم الفردية والاجتماعية على حد سواء في أي من المجالات الاجتماعية أو السياسية. أول من مارس الديمقراطية هم الإغريق في مدينتي أثينا وإسبارتا، حيث كانت تقوم في كل من المدينتين حكومة يطلق عليها اصطلاحا اسم حكومة المدينة، أي الحكومة التي تقوم في مدينة واحدة مفردة. كان كل أفراد الشعب من الرجال في كل من المدينتين يشاركون في حكم المدينة. أخرجوا الأرقاء، والذي لا يمتلك نصابا من المال حددوه، ومن ليست له وجاهة اجتماعية، وأخرجوا النساء، ومن توفرت فيهم الشروط فإنهم يشاركون في حكم المدينة، يجتمعون في هيئة جمعية عمومية في العام 40 مرة، يتشاورون في كل أمور الحكم، ينتخبون الحاكم ويصدرون القوانين ويشرفون على تنفيذها ويضعون العقوبات على المخالفين. فكان حكم الشعب مطبقا بصورة مباشرة في كل من المدينتين، وكانت التسمية منطبقة على الواقع انطلاقا كاملا. هذه ديمقراطية مباشرة. في ظل الإمبراطورية الرومانية والقانون الروماني ظل الإقطاع يحكم أوروبا أكثر من 1000 عام، وفي ظله لم يكن للشعب وجود إلا بوصفه قطعا آدمية لاصقة بالطين لا كرامة لها ولا حقوق. وكان هناك ملوك مستبدون بالحكم يحكمون بمقتضى الحق الإلهي المقدس باعتبارهم ظل الله في الأرض، كلامهم أمر وأمرهم مقدس، وما عنا لهم من أهواء فهي أوامر واجبة التنفيذ، ويعاونهم في تثبيت سلطانهم أمراء الإقطاعيات الواقعة في ملكهم مقابل إطلاق يد هؤلاء الأمراء الذين يسمون بالنبلاء أو الأشراف في إقطاعياته، يتصرفون فيها كيف شاءوا دون مراجعة ولا رقابة تضبط تصرفاته، وهم يمثلون السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية جميعا في آن واحد بلا فصل بين السلطات، لأنه في النظام الديمقراطي الحديث من أهم الخصائص الفصل بين السلطات كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وأما في ظل الإمبراطورية الرومانية والقانون الروماني، في ظل الإقطاع الذي حكم أوروبا أكثر من 1000 عام، فكان الأمر كذلك. إلى جانب الملوك والنبلاء كانت سلطة الكنيسة ورجال الدين، وكانت منصبة في النهاية كذلك على الشعب. فإلى جانب الخضوع المذل لرجال الدين وهو حق مقدس لهم، كانت هناك الإتاوات والعشور والسخرة المجانية في أرض الكنيسة والتجنيد في جيوش الكنيسة التي كانت توجهها لتأديب الخارجين على سلطانها من الأباطرة والملوك. ونتيجة لاحتكاك الأوروبيين بالمسلمين في الحروب الصليبية وفي حركة المبتعثين من بلاد أوروبا لتلقي العلم في بلاد الإسلام، ولعوامل كثيرة مر ذكر بعضها من عمل الماسونية إلى ما كان من عمل كثير من العاملين من أجل هدم المجتمع الإنساني على رؤوس من يحيا ويعيش فيه، قامت الثورة الفرنسية. في ظاهر الأمر كانت محملة بكل هذه المظالم المتراكمة، فارتدت إلى تراثها الإغريقي الروماني تبحث فيه عن حلول مشكلاتها، وكفرت بالكنيسة وقالوا لابد من شنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس فتخلصوا من السلطتين، وكفروا بهؤلاء وهؤلاء، وراحوا يبحثون عن حل للمشكلات. فوقع اختيار أوروبا على الديمقراطية بديلا من الإقطاع. كانت نقطة الانطلاق لهم أولا وجوب إشراف الشعب على أعمال الحكومة، أي إلغاء الحق الإلهي المقدس وإخضاع الحكومة لرقابة الشعب على تصرفاتها، وفصل السلطات وجعل الحكومة سلطة تنفيذية فحسب لا سلطة تشريعية. وثانيا إعطاء الشعب حقوقه الإنسانية التي حرم منه في ظل النظام الإقطاعي بعد نضال وكفاح استمر قرابة قرن من الزمان. استقرت الديمقراطية في صورتها الحالية عن طريق التمثيل النيابي لأفراد الشعب في المجالس والبرلمانات، وهذا ما نراه في دول غرب أوروبا وأمريكا على اختلاف بينها في الجزئيات لا يؤثر في صورتها العامة ومبادئها الرئيسة. في العالم الإسلامي قاد التيار القومي العربي الأمة بعد الحرب العالمية الأولى، وارتبط هذا التيار القومي آنذاك بالديمقراطية، وأقام تجارب ديمقراطية في مختلف البلاد التي تكونت آنذاك، العراق وسوريا ولبنان والأردن إلى آخره. وكانت التجربة الأبرز في العراق الذي استقل مبكرا سنة 1932، ولكنه لم ينجح التيار القومي العربي في إرساء النموذج الديمقراطي. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانفراد أمريكا بحكم العالم كقوة عظمى وبجانبها بعض الدول الأوروبية، تم توجيه النظم الديمقراطية لتطبيقها في الدول الإسلامية بصورة كبيرة من خلال أطر السياسات الأمريكية والأوروبية والصهيونية، لأنهم يسعون الآن إلى ما يسمى بالحكومة الديمقراطية العالمية، فهذا هو البديل. وقد صرحوا كما سيأتي على ألسنة بعض مفكريهم، صرحوا بأنه لا يقف عقبة أمام التطبيق الديمقراطي العالمي سوى الإسلام، فلا بد من إزالته، ومن وسائل إزالته ومحوه إقامة النظام الديمقراطي. وقد وجه الرأي العام نظرا لما يقع في البلدان الإسلامية ووقع من الظلم والعسف والجور والطغيان والفساد وما وقع من الاستبداد وغير ذلك، وجه الرأي العام في البلدان الإسلامية إلى النموذج الديمقراطي على أنه هو البديل، حتى صار كثير من المسلمين يكفرون بالنظام الإسلامي ويقولون لم يعرف التاريخ عن النظام الإسلامي سوى الاستبداد والظلم والجور والاستئثار بالثروة، فكاد يكون عقيدة في نفوس كثير من المسلمين الضالين، يحملون الإسلام أخطاء الممارسة، يحملون الإسلام العظيم أخطاء الممارسة الفاشلة ممن يمارس الحكم بالإسلام العظيم. هذا ظلم بين، لأننا نفصل دائما بين الإسلام كدين أنزله الله رب العالمين هداية للبشر وإسعادا لهم، وإن جاء لهم من الكفر والشرك والضلال والظلم والطغيان نفرق بين الإسلام كدين يدعو إلى التوحيد والاتباع والمسلمين في ممارساتهم، فلا نحكم على الإسلام بحال المسلمين. هذا مما يتنزه عنه العقلاء، لأن المسلمين قد يطبقوا الإسلام وقد لا يطبقوه، فحينئذ لا يلام الإسلام، وإنما يلام من تقاعس عن تطبيقه كما ينبغي أن يطبق. فاستغلوا ما وقع في البلدان الإسلامية من أحوال تأنف منها النفس البشرية، وحملوا كل المثالب للنظام الإسلامي، فصارت القناعة عند كثير من المسلمين اليوم متوجهة إلى الأخذ بالنموذج الديمقراطي. الشعوب الإسلامية تخرج فيما يسمى بثوراتها من أجل المطالبة بالنظام الديمقراطي، كأنه هو المنقذ، مع أنه قد ظهر لنا أن النظام الديمقراطي مصادم لأصل الإسلام، لا لكماله، هو مصادم لأصل الإسلام، هذه ديانة، فلا يمكن أن تجتمع مع الإسلام في قرن، إما الكفر وإما الإسلام. ومع ذلك الشعوب الإسلامية قد خدعت وهي تطالب بالنظام الديمقراطي في جميع بلدان المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فانظر إلى الغفلة، وانظر إلى الخديعة التي نسجت خيوطها بليل ثم نفذت في رائعة النهار، وصارت الشعوب هي التي تجأر مطالبة بالنظام الديمقراطي وبهجر النظام الإسلامي، لأنهما لا يجتمعان في قرن. الأفكار والمبادئ الديمقراطية كثيرة، فالديمقراطية تقوم على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات، بما في ذلك السلطة التشريعية، ويتم ذلك عن طريق اختيار ممثلين عن الشعب ينوبون عنه في مهمة التشريع وسن القوانين. فالمشرع المطاع في الديمقراطية هو الإنسان، لا الله جل وعلا ولا دينه ولا شرعه، المشرع المطاع في الديمقراطية هو الإنسان، يحكم نفسه بنفسه ويضع قانونه لنفسه ويقوم على تنفيذه ويراقب السلطات المختلفة ويأتي بسلطة قضائية تسير على وفق ما وضعت السلطة التشريعية من تشريع وقوانين. تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التدين والاعتقاد، فللمرء في ظل الأنظمة الديمقراطية أن يعتقد ما يشاء ويتدين بالدين الذي شاء وارتد إلى أي دين وقت ما شاء، وإن كان هذا الارتداد مؤداه إلى الارتداد عن دين الله تعالى إلى الإلحاد وإلى عبادة غير الله عز وجل، بل إلى عبادة الشيطان. في المجتمع الديمقراطي لو ارتد مسلم عن الإسلام فصار إلى عبادة الشيطان لا سلطان لأحد عليه، فحرية الاعتقاد والتدين مكفولة في النظام الديمقراطي، فليس لأحد أن يعترض عليه. تقوم الديمقراطية على اعتبار الشعب حكما أوحد، ترد إليه النزاعات والخصومات، فإذا حصل أي اختلاف أو نزاع بين حاكم ومحكوم أو بين القيادة والقاعدة نجد أن كل من الطرفين يهدد الآخر بالرجوع إلى إرادة الشعب وإلى اختيار الشعب، إلى إرادة الشعب، كما قال بعض الذين يدعون إلى الله بزعمهم، يقول لا يمكن أن يلتف حول الإرادة الشعبية، فإن الشعب قد قال كلمته لما خرج في الاستفتاء على المبادئ الدستورية، فلا يجوز الالتفاف حول الإرادة الشعبية، ولا بد من احترام الإرادة الشعبية. في النظام الديمقراطي إذا حصل أي اختلاف أو نزاع بين الحاكم والمحكوم أو بين القيادة والقاعدة نجد أن كل من الطرفين يهدد الآخر بالرجوع إلى إرادة الشعب وإلى اختيار الشعب، ليفصل الشعب ما وقع بينهما من نزاع أو اختلاف. تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التعبير والإفصاح، أيا كان هذا التعبير، إلا يوجد في الديمقراطية شيء مقدس يحرم الخوض فيه، وأي إنكار على ذلك يعني إنكارا على النظام الديمقراطي الحر برمته، هي انتكاسة ديمقراطية، وذلك يعني تحجيم الحريات المقدسة في نظر الديمقراطية والديمقراطيين. ولذلك تجد في المجتمعات الديمقراطية كل الموضوعات مفتوحة، ينكرون وجود الله، يسبون الله جل وعلا، يكفرون بكل دين، كل هذه الأمور تمارس بأدنى نكير بل بلا نكير، لأنه لا يجوز الاعتراض على أحد يقول رأيا، كل من أراد أن يرى رأيا فليقل ولا تثريب عليه، فلا يجرم ولا يحرم. تقوم الديمقراطية على مبدأ فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة والحياة، فما لله لله، وهو فقط العبادة في الصوامع والزوايا والبيع، وما سوى ذلك من مرافق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فهي من خصوصيات الشعب، والذي يحكم نفسه بنفسه. ما دخل الدين في هذا عند الديمقراطيين؟ تقوم الديمقراطية على مبدأ الحرية الشخصية، فللمرء في ظل الديمقراطية أن يفعل ما يشاء ويمارس ما يشاء ما لم يتعارض مع القانون الوضعي للبلاد، كما مر فيما يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة، إذا وقعها برضاها فهذا الزنا لا يجرمه القانون ولا يحرمه، وإن ترتب عليه ذرية تترعرع بعد ذلك في المجتمع لا بأس، أما إذا أجبرها فإنه يعاقب لاغتصابها لا للزنا به، فالزنا لا تثريب على من أتى به ولا ملام، وأما الاغتصاب فهذا اعتداء على حرية الآخر، فحينئذ يقع تحت طائلة القانون. هذا هو النظام الديمقراطي الذي يراد له أن يكون سائدا في الدول الإسلامية التي ينبغي أن تكون محكومة بدين الله رب العالمين. تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية تشكيل التجمعات والأحزاب السياسية وغيرها، أيا كانت عقيدة وأفكار وأخلاقيات هذه الأحزاب والجماعات، كما ترى حتى فيما وقع في بعض البلدان التي وقع فيها ما يسمى بالربيع العربي، أطلقت حرية إنشاء الأحزاب، لأن النظام الديمقراطي يؤسس على التعددية الحزبية، هذا أساسه، التعددية الحزبية من الأسس العظيمة الكبيرة في النظام الديمقراطي، ولكل تجمع أن ينشئ حزبا ما دام قد توفرت فيه الشروط التي تضعها اللجنة المشرفة على الأحزاب في النظام الديمقراطي، تحت أي صورة كان ذلك التجمع. ففي النظام الديمقراطي مثلا إذا ما طبق في مجتمع إسلامي للبهائيين مطلق الحرية في أن ينشئوا حزبا وهم يدعون إلى معتقدهم من غير أن يعترضهم أحد، هذا نظام ديمقراطي للبهائيين وللبابيين وللقديانيين وللشواذ ولكل صاحب نحلة منحرفة، للشيوعيين وللوجوديين وللعلمانيين وللليبراليين، لكل صاحب نحلة منحرفة إذا ما أتى بما هو مطلوب منه على حسب قانون الأحزاب أن ينشئ حزبا وأن يدعو إليه وأن يروج لأفكاره ومبادئه ما دام ملتزما بالقواعد التي يضعها النظام الديمقراطي، ويتصارع هذا الحزب مهما كانت توجهاته وعقيدته من أجل الوصول إلى السلطة ولا يمانع من ذلك، وقد يصل إليه فلا يمانع من ذلك ومن الحكم، هذا هو النظام الديمقراطي. تقوم الديمقراطية على مبدأ اعتبار موقف الأكثرية وتبني ما تجتمع عليه الأكثرية، فالحق في نظر الديمقراطية الذي لا يجوز الاستدراك أو التعقيب عليه هو ما تقرره الأكثرية وتجتمع عليه لا غير. في الديمقراطية كل شيء حتى ينال القبول يجب أن يخضع للاختيار والتصويت، والاختيار يقع دائما كما تقدم على ما تجتمع عليه الأكثرية. فهذه خطورة الانتخابات لأنها ركيزة من الركائز القوية، بل هي الوسيلة الوحيدة للتطبيق الديمقراطي في صورته النهائية، لأنه لا يمكن الوصول إلى سلطة تشريعية من غير انتخاب، فلا بد من قيام العملية الانتخابية. وكذلك ما يتعلق بالاستفتاء على كثير من الأمور التي يقع التنازع فيها، لابد من العودة إلى الصناديق، إلى الانتخابات، فهي عملية متكاملة. ومن موه على المسلمين لأنه يمكن الفصل بين لب وحقيقة الديمقراطية على أنها كفر، وآليات الديمقراطية على أننا يمكن أن نوظفها لخدمة الإسلام العظيم، من موه على المسلمين بوجود هذا الفصل بين الحقيقة والآلية فهو إما مغفل جاهل، وإما غش مخادع لهذه الأمة في وقت تحتاج فيه الأمة إلى الحرية في بيان حقيقة دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير ما تقييد، لا بالعاية التقية ولا بالمدارات ولا المداهنة، وإنما بإظهار الدين الذي جاء به خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما عدا ذلك فهذا الخداع والمكر يرسخ في أذهان وفي تصور الجيل أن الديمقراطية من الإسلام، وأنها وسيلة مشروعة للوصول إلى تطبيق شرع الله رب العالمين. هذا من أعجب ما يكون، لأنه منذ متى كان الكفر وسيلة للوصول إلى حكم بما أنزل الله؟ منذ متى كان الإلحاد سببا في تحصيل الفضائل؟ منذ متى كان المرء قادرا على أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والنجاسة والطين؟ منذ متى؟ ودين الله هو دينه، ولسنا مكلفين بما لا نقدر عليه ولا نستطيع، وإنما كلفنا الله بما نستطيع، والدين دينه وهو يحفظه. وإذا كان عبد المطلب في الجاهلية ينطق بالفطرة عندما جاء أبرهة بجنده ثم ذهب هو من أجل أن يستنقذ منه إبلة، فيقول لما رأيتك هبتك وعظمت في عيني، أنه كان مهيبا حتى إنه أنف أن يجلسه بجواره على سريره، وأنف أن يقيمه بين يديه، فجلس وإياه على الأرض. فلما تكلم عبد المطلب إذا به يطلب استنقاذ 200 بعير له أخذها جند أبرهة، فقال له أبرهة لما رأيتك هبتك، فلما كلمتني سقطت من عيني. قال ولما؟ قال تدعو بيتا ودينك ودين آبائك وتكلمني في 200 بعير. فكان تصور أنه سيأتي إليه من أجل أن يستعطفه لأجل ألا يضر البيت بالشيء، فإذا به يكلمه في 200 بعير ولم يكلمه في شأن البيت. فقال له عبد المطلب ناطقا بلسان الفطرة: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. قال أترى أنه يمنعني منه، أي رب البيت يمنعني من هذا البيت؟ قال أنت وذاك سترى. فالإسلام هو دين الله، لن نحفظه نحن، وإنما يحفظه الذي رضيه لخلقه في أرضه دينا. والمطلوب منا أن نجتهد في الدعوة إليه وفي بيانه للناس، وأما النتائج فليست إلينا، ومن كلفنا بالنتائج؟ ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، من الذي يكلف بالنتائج؟ لا أحد، لا لم يكلفنا الله عز وجل بالنتائج، ولم يكلف أحدا بالنتائج، حتى الأنبياء والمرسلين لم يكلفهم الله رب العالمين بالنتائج، وإلا لكان النبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد مؤاخذا ومعذبا، وليس كذلك، ويأتي النبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيب، كل ذلك يدلنا على أن الأمر ليس إلى أحد من البشر، الهداية هداية القلوب بيد الله وحده، لكن نبين الدين للناس، لا نغشهم ولا نخدعهم ولا نحملهم على محامل السوء، تحريف العقيدة، تشويه الديانة، وتغيير معالم الملة، وإدخال الشركيات والكفريات على الدين على أنها من حقيقة الدين. تقوم الديمقراطية على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع شرائح وأفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم العقدية والدينية. فالمسلم كالملحد في الحق والواجب، كلهم سواء، الرجل كالمرأة، الكبير كالصغير، ويغضون الطرف عن كل انتماء عقدي وديني، وكذلك يغضون الطرف عن السيرة الذاتية لأخلاق الناس. فيستوي في النظام الديمقراطي البر والفاجر، والذي يصون عرضه، والمتهتك الذي لا يراعي عرضا ولا شرفا. يستوي في النظام الديمقراطي من يحيا في ظله من غير تفرقة حتى في الانتخابات، الرجل كالمرأة، هذا صوت وهذا صوت، العالم كالجاهل، هذا صوت وهذا صوت، المسلم والكافر، البر والفاجر، كل من يحيا في ظل النظام الديمقراطي فهو في النهاية صوت في الاقتراع في الانتخاب، والكل سواء حتى في اختيار من له الولاية العامة، اختيار ولي الأمر، الذين يختارون ولي الأمر هم أهل الحل والعقد، هم الذين يدرون المصلحة، هم الذين يقولون هذا يصلح وهذا لا يصلح، لأن الرأي العام يخدع، من كان أكثر حيلة وخداعا وأكثر أموالا وأكثر تعاملا مع وسائل الإعلام التي تغير الرأي العام يمكن أن يصل إلى الحكم بالانتخاب والاقتراع والصندوق الزجاجي كما مر ذكر ذلك كثيرا. ففي نيجيريا مثلا، وهي أكبر بلد إسلامي عددا في أفريقيا، فيها 3% من سكانها من النصارى، والباقون من المسلمين إلا قليلا من الوثنيين وغير ذلك، ورئيسها نصراني. كيف؟ بالاقتراع والانتخاب. والنظام الديمقراطي لا يبيح لأحد أن يعترض، الأكثرية التي تقول رأيها لابد من إنفاذ رأيها، والأقلية تحترم رأي الأغلبية ولها حق المعارضة في ظل القواعد واللوائح والقوانين. تقوم الديمقراطية على التسوية بين الجميع، فيستوي في نظر الديمقراطية الناس كافة في تحديد من يحكم البلاد والعباد إلى غير ذلك من الحقوق والواجبات. تقوم الديمقراطية على نظرية أن المالك الحقيقي للمال هو الإنسان، وبالتالي فله أن يكتسب المال بالطرق التي يشاء، فما له أن ينفق ماله بالطرق التي يشاء ويهوى، له أن يتكسب المال بالطرق التي يشاء، يفتتح ماخورا، ينشئ خمارة أو بيتا للدعارة، يحصل من وراء ذلك مالا لا بأس، ما دام ذلك مكفولا بالقواعد الحاكمة في النظام الديمقراطي، وله أن ينفق ماله بالطرق التي يشاء ويهوى. هذا ما يسمونه بالنظام الاقتصادي الحر، أو هو النظام الرأسمالي الحر. هذه بعض ما تقوم الديمقراطية عليه. نسأل الله رب العالمين أن ينجي المسلمين. من شرور الأشرار وكيد المكرات الفجرات الكفار، وأن يجمع المسلمين على كلمة سواء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.